ثم بولي هذه توضح ان هو مين سنسوري رازر اكزام موتور تروح كاتبه بقى الاتاشيه اللي انت عارفه وخلصنا والعلاج كنترول بلاد شوجر وفيتامينز وقلنا الاحساس بالباراسيسيا وقلنا باراسيسيا معناها تنجلنج وقلنا التنجلنج اللي هو الشكشكه والنمبنس هو الخدلات وقلنا الشرارين عباره عن ايه لما رجلنا بتنمل بتحس نمره واحد ان رجلنا تقيله ومنفوخه وحاجه كده ده اسمه الخدلان وتحس بالشكشكه في نفس الوقت هذا هو التنجلنج عشان نقلل التنجلنج والنمبنس بنديهم جابابنتين او كارفامازين هو التجريتول وهنا دي ادويه انتي ايبيليبتيك لكن بتقلل السنس اوف باراسيسيا هي مش بتحسن في الفراجيرون بس لا هي مش هتحسن هي عشان الشعور بالتدمير بيبان طيب جينا رحنا واخدين بعد كده الجوانبري وجينا قلنا الجوانبري ان ده بروبلم يعني الدايابيتيك نيوروباثي دي حالة لونج كيس يعني حالة امتحان زي كلينيكال كيس انما الجوان بريد تيجي بروبلم اذن وقلنا الموضوع ده احتمال يبقى فاير او بوست فاير وهو اوتو اميون كل اللي بيحصل فيه شوية فيفر فولو باي بريفرن روماس قلنا البريفرن روماس هنا بتبقى ايه بقى دكتور؟ بتلاقيها الموتور مين لي موتور عشان كده بنسميها ايه سميناها اكيوت باراليتيك نيوروباثي يعني العيان فيه كويس كده وفي خلال ايام بدا يجي له شلل الشلل ده جاي له منين جوانبري يبقى اكيوت باراليتيك طبعا جوانبري هيبقى بريسيد بفيفر له طريقه يمسك اللور ليمب الاول ويقعد يطلع يطلع من الديستال البروكسيمال خلاص يعني يطلع فوق لحد الابر ليمب وياخد الترانك وعضلات التنفس عشان كده بيبقى له اسندنج مارش خلي بالك من المارش لان في مرض تاني بيعمل ديستال مارش اللي هو المايسيميا شوف ده ده اسندنج والموتور اكتر من السنسور السنسور هيبقى اصعب ده في برضه لافانت ستوب الكرينيال نير في الديابيتيك نيوروباثي تذكروها كانت الاوكيولا ولذلك انا قلت لك لو في مريض ديابيتيك وحصل له سكوين او ديبلوبيا هذا معناه اوكيولار نير نيوروباثي لكن الجوان بريء يحب يضرب بايلاترال فيشال نير باراليسيس طبعا هنا الفيشن نيرف باراليسيس يعني ساعات يكتبوها كده في الام سي كيو ابر موتور نيورون ولا لور موتور نيورون طبعا يعني هيبقى لور موتور نيورون يعني بريفرال نيورونز الناس تقعد تفكر تفكر فيها ازاي؟ الجوانبري بنلاقي دي كده احنا بنشخصه الحقيقه بالاي ام جي الكترومايوجرافي بنشخصه كمان سي اس اف اكزامينيشن قلنا في سايتو البومينس اسوسيشن يعني في شويه البومين زياده شويه بروتين زياده شويه انما ما فيش سيلز يعني ما فيش حاجه تشير الى سيلز كتيره اللي انا عايز اقوله انه العيان كمان في الجوان بري بيتعالج اهم حاجه بالبلازما فاريسيس بلازما فاريسيس اوف تشويس فيجي يحطوا لك كورتيزون هي بلازما فارس لو مش متاحة يبقى اي بي جلوبولين اما الكورتيكوستيرويد ده كنا زمان بقى ندي كورتيزون دلوقتي لا يعني هما يقولوا بلازما فارس تو ريموف الانتي بوديز هتقولي طب الانتي بوديز هترجع تاني اه ما هو اصل هي ايبيسود هي ايبيسود هتيجي وتقعد فيا شهر تبهدلني فانا بشيل الانتي بودي اول باول عشان ما تعملش مشكله والتلف اللي حصل في البريفرال لير بيبقى بسيط، يقوم الريكفري يبقى سريع. وطبعا الباثولوجي كان في الميلين شيز بتاع البريفرال لير، عشان كده سموها مايلينوباسي، وبالتالي بيحصل ايه؟ مايلينيشن. اما تاثير البريفرال نيوروباسي في الدياليكس في الاكسون نفسه بتاع النيرف، عشان كده بيسموها اكسونال نيوروباسي. يبقى دياليتك نيوروباسي هو مش قابل قوي للتحسن يعني، انما يعني بندي علاجات يبقى افضل شويه، انما مش هتخف. الوجبه الايده ممكن يتحسن بنسبه يعني 85% تحسن يعني، ممكن يسيب ريزيد بس بسيطه جدا. ازاي؟ الوجبه بريده مهمه قوي قوي. طبعا الوجبه بريده لو دخل في الريسبيراتوري فيلير هيبقى تايب كام؟ الريسبيراتوري فيلير تايب 1 ولا تايب 2؟ تايب 2. تايب 2 هايبوفنتيليشن. مش الهايبوفنتيليشن كان اوبستراكتيف وريستريكتيف، وقلنا دي حاجات بالمونري. الاكسترا بالمونري كلهم بيعملوا هايبوفنتيليشن. الهايبوفنتيليشن بقى سواء من البوليو من الجوانبري من فهيعمل هايبوكسيا وسي او 2 ريتنشن. ولذلك وقت بريد يعتبر الميرجنس برضه لازم ابقى انا دي تقريبا يعني اللي احنا درسناه. في بقى نيوروباس احنا فوتناه اسمه بريونيال فاصل اتروفي، والاسم يعني لما تيجي تقراه بعد فتره ممكن يلخبطك ويقول لي ايه هو المرض؟ المرض ده شكله ويكنس في العضلات. هو ويكنس في العضلات نتج عن النيروس، فهو المرض يقول بيضرب الاول البريفرال نيرف. البريفرال نيرف الاول ضارب البريفرال نيرف اللي هو بيخزي البريونيال ماسلز، بيخزي البريونيال ماسلز. البريونياي فاكر البريونياي دي ماسلز في الليج ولا ايه؟ فاكرينها دي ولا بريونيال علينا. فالمرض يصيب مين؟ العضلات الليل، يقوم يعمل ضعف شديد. بص بقى يا دكتور، وويستنج رهيب في الليج. بص في الليج ولور سيرد قفصه صار، فتلاقي الليج تبقى ايه؟ زي العصايه رفيعه، لور سيرد قفصه صار رفيع جدا، ابر تو سيرد قفصه صار يبقى مليان كويس. يوم رجله تبقى عاملة زي ايه؟ زي المنظر ده كده اهو. بص كده تسيبه ماسك عجيبك كده. بص رجله. ده اللور سير سايد ابر بيس. بص رجله عامل ازاي؟ رجله فعلا عامل كده. حتى كان معانا عيان اسمه البلد حلو قوي على فكره، حلو قوي لذيذ قوي. لور سير ابر بيس طبعا هو كده شبه ايه؟ الشمبانيا المقلوبة. تيجي تمسك رجلك كده وتعدلها تبقى زي ازازة الشمبانيا. ازازة كده فيرتد شامبين بوبل او فيرتد واين هذا المرض مرض وراث وراث. فبيجي يقول لك طب ايه بقى، يجي يقول لك كده ايه بقى النيوروباثي اللي بيبقى وراثي، هو تمبرونيا عصب هدف. وتروح راصص ايه؟ انت رص الاكلاشين، فكر الاكلاشين ده موتور سنسوري اوتوماتيك عادي، لكن توضح ان هو ده بقى مين ليه موتور. والويستنج شديد، والويستنج له ديستريبيوشن معين كما هو بالرسم، وبيدي هذا المنظر المعروف. بس العيان ده بقى دكتور ايه؟ عايز اسالك سؤال، هو العيان لما يبقى عنده فود دروب يبقى انا طول ما انا ماشي ايه؟ هاي فريمج طبعا. فود دروب بتعمل لي مشكله؟ ممكن تعرف تعرف الفود دروب يعني ايه؟ اديك مثال بسيط قوي كده، كلنا احنا ماشيين في الشارع كل كده مثلا، هقول بقى يعني البنات كتير، الولاد يعني الحركه دي بتحصل في الرجاله يعني كل فتره متابعه، انت ماشي مش مركز هتلاقي وانت بتمشي تروح نازل بوش رجلك على الايه؟ على الارض يعني، يعني مش كده؟ فتلاقي نفسك انت ايه تروح هنا ممكن اتعبل. الراجل في الاحوال يلحق نفسه يعني ما يقعش بسهوله لان رجله جنبه. الست لا، هتبقى رجلها ضعيفه فبتتدلع على طول. دي نقطه مهمه. يبقى انا ساعات لما انا ماشي لك ايه، اصل رجلي جت تحتيه، احط وش رجله بدل ينزل بالسول ينزل بوش رجله على الارض. انت ماشي بتبقى فرحان بقى طبعا. الفينيل ليه بقى؟ هايبوتونين. وماشيين بقى هم ماشيين عمال يبصوا على المحلات. لا مش مركزه، تروح واقعه مكفيه رجل على رصيف ورجل تحت حاجه كده. الحاجات دي فيري كومن يعني، بس وتقع في الارض وبتاع. الراجل ده ايه حله بقى؟ حله بيلبس في اولا جزم طبيه. الجزمه بتبقى كده في ساعات تلاقي ناس لابسين جزم غريبه، تقعد تبص كده بص على الجزم. دي برضه من ضمن الحاجات اللي انا بنصحك بيها، بص على الجزم. تلاقي في جزم وسخه جدا طبعا. تلاقي جزم انما بتلاقي ايه بقى؟ في جزم كانت تحس ان هي حاليه قوي، ليها رقبه كده وبتاع. طب زي دي جزمه طبيه عشان تخلي كف رجله عامل كده على طول. مهما ارفع رجلي لفوق كده الكف رجلي الفوت ما يحصلش فيها دروب. في ناس يقول لك لا الجزمه دي يا دكتور دي بايخه جدا، لا مش لابسها يا عم. الناس تقعد تبص لي خلاص في بتاع كده زي ما تقول ايه، حاجه زي تلبيسه كده، حاجه معدنيه او بلاستيك كده هارد قوي بتلبسه زي الشراب كده، بيبقى مش كله يعني، يعني عباره عن يعني عارف كام ضلع كده، حاجات زي شبكه كده بشكل معين يعني باشكال مختلفه، زي كيتش كده تروح لابسه في الفوت يروح عامل كف رجلك كده. بعدين تلبس عليه الجزمه عادي والشراب والحاجات دي عشان وانت ماشي بس ما يحصلكش هتقع هتقع. دي نقطة مهمة، فهتلاقي الكلام مكتوب عندك في العلاج. لأن الراجل ده عنده فوت دروب فظيعة. طيب ايه اللي الصفحة يا سيدي؟ هتلاقي بعد كده في شوية حاجات ده. يعني مثلا يقول لك ايه؟ ديفتيريا. علم بقى الديفتيريا يأثر على انهي كرينيال نيرف؟ علم لي على الكرينيال نيرف كام؟ 3 و7 و10. عشان كده كان زمان يقول لك واد جاله، كان قال الدفتيريا ده كان يقول لنا ايه، واد جاله صور صغور وبعد الصور صغور بدا يديله سكوينت وبدا خلاص واضح يعني ان في حاجه نيورولوجيكال. ايه المرض اللي بيعمل؟ كان زمان يقول لنا ايه المرض اللي بيعمل صور صغور ثم يقلب ل نيورولوجيكال مانيفستيشنز والعين يبقى ديستنت خالص، هي الدفتيريا. كان لابد ان احنا وبعرفوا بقى علاج اللي هو الانتي ديفتريتك سيرام اللي بيقولوا عليه ده 100,000 يورين مش عارف ايه، عرفوها برضه. يعني الدفتيريا يعني مش موجوده دلوقتي انما محدش عارف. الليبروزي تقسمه الدراع ده اهو، فين الليبروس ده اهو. اعملوا كده شويه ايه ناكيرو ستاتيك باتشز يعني اريا اوف هايبوسيزيا يعني اماكن هايبوسيزيا مدورة حتة حتة القايم بالدير مدورة زي القايم وحتى مشهور بإيه يا بنت انتوا فاكرين ايه المرض اللي خدناه بيخلي البريفرال نيرف يدخل ايه المرض اللي خدناه الاكروميجي صح وده لو الاكروميجي موجود طبعا هتلاقي بقى الاكروميجي المعروف بقى بيعمل كمان تفتكروا كان بيعمل كاربون بوند جروب اللي هي كروسات كان بقى انتوا مسافرين ولا هو في الجلد ها ولا مش في الجلد في برضه اعتقد يعني مونو نيوروباثي. مونو نيوروباثي اسبابه ايه؟ احنا قلنا اسباب كده؟ قلنا اسبابه الديابيتس والكمبريشن. الكمبريشن اسمها ايه عند الكم؟ انترابمنت، مش كده؟ كلمة انترابمنت زي مين؟ زي مين؟ زي الكربون تانل فوق، الكربون تانل النيرف انجريز والديابيتس والديابيتس دي ايه اسمه؟ فاينل ولا ميتابوليك؟ ميتابوليك. عندك الديابيتس بتاعك، التكسيدينا بتاعك، بص كل امراض الاندوكراين تلاقيها بتاعك، اليورينيا، بص. فده سؤال يجي يقول لك ايه ميتابوليك نيوروبس؟ ده سؤال نزل مره ذات المرات بعد كده اللي هو مين؟ او بيسموها ايه بقى؟ بصوا اكتبوا الاسم المرافق، بولي نيوروباثي كرينياليس او كرينيال بولي نيوروباثي. مين المرض اللي جبنا سيرته بيعمل بايلاترال فيشيال نيرف باراليسيس غير الجوان بريبا؟ ساركويد في الحكايه ده، يعني ممكن واحد يبقى عنده ساركويدوز يا ولاد، ساركويدوز حلو كده، ويعمل لك مالتيبل كرينيال نيرف فيوجن، مش بايلاترال فيشيال، ده ممكن ياخد اذر كرينيال. فدي معلومه هامه. يقول لك ايه؟ مالتيبل كرينيال نيرف انجريز يوجوالي او ماي اوف كير ويز، دي حاطط لك ايه؟ ساركويد. لو تاخد بالك من كده، هو مش هيكتب كرينياليس ونيبوليس، هيكتبها بطريقه ثانيه. مش هيكتبها بطريقه ثانيه. لكن الدايبيتس بيحب حاجات معينه، 3 4 سن، جوان بري بيحب ايه؟ بايلاترال فيش، لازم تاخد بالك من حاجات. طيب بعد كده الانترابمنت ده بقى اكتب عليه، انظر الجراحه العامه. الجراحه العامه. العام المخ. يعني ناس ايه اشهر انترابمنت نيوروبس؟ طب انت عندك يا ولد الكربال تانل ده ايه؟ الفليكس والانتناك بيتخن فيدوس على مين؟ يدوس على مين؟ على مين ده؟ في ناس بقى هو تخين قوي يقوم لا انتوا عارفين كان في زمان كده سؤال كان يخلي الناس تتعقد، كان في اسئله كده مشهوره في يقول لك ايه؟ كل الستراكشرز اللي بتعدي من تحت الجوانب كل الستراكشرز مش عارف ليه؟ اي ستراكشر؟ المهم انك تلاقي مصدرناها لاترال كونتينيوس نيرف اوف ذا ستار. فيقول لك الناس تخان قوي تيجي الست تقول لك يا دكتور الصاي عندي بينام، تقول لها فين؟ تقول لك لاترال اسبكت اوف ذا ستار. الصاي ده لما ينام انت تقول ايه؟ ممكن عندها نيوروبس. هنعرف لسه وقت شويه، ممكن عندها حاجه اسمها لمبر سبونديلوس، حاجات كتيره يعني. لكن الست اوبيز، يبقى الاوبيز دي هي اللي عامله كومبريشن اللاترال كيوتينس نيرف اوف ذا صاي تحت الجوانب دي. يبقى انا اقول لها بقى لازم تخسي وحاجات دي. في ناس كتير قوي على فكره وبيبقوا بيكوا مثلا في العياده تلاقي مثلا بنات ولاد، بنات خلي بالك ولاد وشباب، شباب ثلاثينات ويا بقى ضخ اجرك الله يا بنتي ده ما تبقاش انك انت حملتي وما نطيش في البريكنسي، تلاقي تقول لك انا عندي تدليك ليه كده؟ لا لا ما ينفعش ما انت ريسك فاكتور جاي في بايبيكس هيجي في هايبرتنشن جاي ما ينفعش قصة التنين. التنين ايه؟ في بقى بعد كده بقى حاجات أخرى يقعد يقول لك بقى مش عارف ايه الريديال نيرف مش عارف ينضرب عند السبايرال جروف والكمبريشن والأنر نيرف ساعات بيحصل له كومبريشن عند الميديال ايبيكوندايل صح ولا لا؟ وبعدين خلي بالكم انتوا فيكم ناس اللي هم يعني خلي بالكم بقى الحكاية دي ما يصحش تقعد تسألني فيها كل شوية، ده المفروض هو من أولى سنة أولى يعني الأهداف لأن احنا ربنا خلقنا وهنفضل مدى الحياة بالذاكرة أو بنقرأ أو بنقرأ الناس هيصدق. إلا بقى لو أنت وقفت عند الماجستير وقررت إنك أنت ما تشتغلش فترة تعتزل الفن حتى الناس اللي ما بيشتغلوش دكاترة في ناس يقول مش هشتغل دكتور على فكرة مش معقول يقول لك يعني لازم برضه آخد ماجستير لأن البكالوريوس دي ما تنصحش عشان أنا معاك في البكالوريوس دي يعني إن أنا جاي ماجستير لازم طبعا إحنا بنذاكر ساعات إحنا في ناس اللي هم من هواة المذاكرة السليمة هما بيذاكروا على المكتب أو بيذاكر على ترابيزة ده المذاكرة المحترمة هو بيذاكر في السيتنج بوزيشن في ناس بيحب يذاكر وهو في الكمبيوتر بوزيشن أو في ناس بيروح واخد الكتاب تحضير ومش حاطط الكتاب في حاجة غريبة هو أوضاع بقى يعمل أوضاع مش عارف واحد يخبط على الأوتيل حط الكتاب على راع الفوتيه وراح لافه في بوست وده كل ده فيه موضع عضلات الظهر وظهر التعبان مختلف او ظهر نمرة اثنين بقى العيال بقى اللي بيذاكروا على المكتب دول والترابيزه دايما هيلاحظ ايه؟ ان الوجع اللي بيجيله في الميديا او الكلر نيرف ديستريبيوشن ساعات يحصل الالم هنا كده كل ده وجع او تدنيب هيحصل من الدراع اللي هو ايه؟ هو بيحط ايده على المكتب او على الدراعه فساعات ايده كده بتبقى واخده زاويه بحيث ان القمر بيبقى مضغوط عليه فترات طويله وهو لا يشعر في ناس بتحس اول ما ايده تيجي يحس بالالم يروح عامل ايه؟ ايده في ناس ما بيحسش احساسه في الحته دي مش كويس فبتدي مع الزمن يقول لك انا حاسس بكاس صوت الباقي الكلام انت لو كنت بتضغط بايديك على خلي بالك كعب اوطان الصدور دي اسباب كثيره البريجننس الامايلوزز الميكسيديما الاكرونيجري الروماتويد كل دي اسباب تؤدي الى ايه؟ كعب اوطان الكعب اوطان اليوم كذا تيست التيست الاول تنل دينيل ساين دينيل تيست اللي هو ايه بص تمسك يعني انت لازم تتكلمات عشان بقى ايه منطق كومن قوي ايه بتشتكي ممكن يبقى بعضهم تلاقي مثلا واحد منطق كله ايه سكس بقول لك ايه بحب صابعي صابعي بيتنفل هي بتقول صابعي بيتنفل ما اعرفش فانت تروح تلاقي ايه السؤال كده اللوجيك انهي صوابع لكن خلاص صابع لا سالها ايدها ولا رجلها ولا حاجه الصعوبة بجد من امتى وخلاص عند الكتاب عبيط لما تيجي تقول لك ايه صوابع دول هم اللي بيتحددوا الثلاثه دول طبعا ده ممكن تاخد بالها وممكن تخش بالها بس هما ده ونص معلش العيال برضه يعني يا جماعه مش هي مركز قوي فانا اشك فيها اروح اعمل لها ايه اروح جاي ضارب عامل تابنج كده على الفليكسبيلتي انجل وانت بتعمل تابنج صوابعك لها كده اوكي ممكن تحس بالباراسيزيا في اللحظه عارف انت لما كانك انت مش احنا ساعات بنتكهرب كده لما تضغط على الطلبه الناس هي تحس ان في زي تنجلنج سنسيشن باراسيزيا كهرباء وانت بتعمل تابنج الاحلى انك انت تضغط الكربس الكربلطان الاكبر اللي هو الفليكس والتناكي ممكن يعمل كده اهو انت بتعمل الفلم فلم ده لما عايز بيجي دي ويضغط يعني ده عباره عن ايه؟ يعني فليكشن عنيف جدا انا كده بكربس الايه؟ الكربلطان الاكبر يحصل هنا برضه نفس الشعور عايز اتاكد اعمل نيرف اي بقى مكتوب عندك نيرف وتحطها عشان يبصي ده بما بقى يختلف سيب الامريكا البريكس اصلا حسب الكلام اهو ايه بقى العناوين ايه يا اولاد؟ مين اللي يموتهم؟ ومن الادويه الشهيره اللي بتعمل نيروباس درسناها كان مين تفتكروا؟ اي ان اتش. وبرضه الكحول، الكحول قلنا عشان الثيامين. في بعد كده خلاص الهيريديتري كفايه عليك ايه؟ بيرونيه المصل السنسوري والموتور. مين الموتور مين ليه؟ اللي هو مين؟ ليد. وبرضه الى حد ما البرونيه المصل الاتروفي السنسوري الديابيتس والالكوهوليك. يعني هو بيقعد يقسم عليك كده في اخر واحده انظر الى الرسمة هتجد في ناحية متظللة، في الناحية دي باظت، بص الراجل هيحصل فيه ايه بقى؟ هذه البيراميدة نازلة تغذي نص الجسم على السنسر، لان الديكارسيشن خلاص حصل من فوق. طيب هذه البوستيريور كولم اللي في الجزء المتظلل جايبه ديب سنسيشن من السنسر، مفهوم؟ لكن السبينوسالامك تراكت دي جايبه بين وتمبريتشر من الاوبوزيت سايد، مفهوم؟ مش مفهوم؟ طيب؟ فاهمين؟ مش فاهمين؟ ليه يا اختي مش فاهم ليه يا اختي؟ قلت حاجة؟ احنا قلنا ان البيراميدال والبوستيريور كولم تراك الديكارسيشن لور بارت من الضهر، لكن الاسبانوسلامك تراك الديكارسيشن يبقى على مستوى ايه؟ على مستوى ايه؟ سباينال كور. لو في حد مش فاهم ده هو غالبا ما حضرش قصص قبل كده. اول حاجه يعني ايه بتبقى ايه يعني صعب مش عارف. يبقى البيراميدال تراك في الجزء المتظلل هذه البيراميدال تراك بتهيمن على السنسر، والبوستيريور الكولن في الجزء ده جايب سنسيشن من السيد صعب. السبينوسيلامك تراك في الجزء المتظلل ده جايب فين وتمبريتشر من الناحية العكسية من الجسم. ده الأناتومي. فأنا بوظت نص السبينال كورد أهو، إيه اللي هيحصل بقى؟ إبسيلاترال سيد سايد يعني. إنجليزي إبسيلاترال ديب سنسور روس كونترالاترال نصف بين وتمبريتشر. مفهوم؟ مش باين. والله. طب اسال بقى سؤال كده. عارفين يعني ايه يا اولاد؟ يعني الناحية اللي فيها شلل ايه رايكم؟ يحس بالبين وتمبريتشر ولا ما يحسش؟ تعالى يا حمادة. يحس. يحس. فالراجل يبقى مندعش يقول لك يا دكتور الحته المشلوله انا حاسس بالبين والتمبريتشر، الحته السليمه اللي بتتحرك انا مش حاسس بيها. سليم؟ طب قولوا لي بقى، هو الكروت تاتش، الكروت تاتش بتشال على البوستيريور كولم ولا الاسبينوسيلامك تراك؟ على الاثنين. يبقى الكروت تاتش هيبقى بريزيرف على الناحيتين. هو متشال بدي؟ متشال بدي. ريزيرف ايه؟ على الناحيتين. طب سؤال، الناحية اللي هي ما فيهاش شلل تعاني من نقص بين وايه؟ ها؟ وتمبريتشر. بس ويست ريزيرف التاتش. ويست ريزيرف الكروت تاتش. مفهوم؟ يعني ديسوشيتد سنسوري لوس. ديسوشيتد سنسوري لوس. ده كلام معظم معظم هقول لك بقى ده كان اسمه براون سيكونس سندروم، واحنا في اولى او ثانيه خلي بالكم كانوا عشان يعلمونا التراكتات والديكارسيشن فكانوا يقول لك تعالوا بينا نتخيل يونيلاترال سكشن في سباينال كور، كاتب لك براون سيكونس سندروم في كتاب الفيسيولوجي يقول لك ماذا سيحدث بناء على الديكارسيشن. ها؟ انا نفسي كل الشباب اللي قاعد قدامي يتطوع في الجيش في ميلز يقعدوا في البيت لحد ما يجيلكم من الحلال. انا اروح اقعد على الدم بقى وفاكر مش هتعدي نفسيا. يبقى احنا خدنا ايه؟ كورتيكال ليجن تعمل ايه؟ كابسولار ليجن تعمل ايه؟ مترين ليجن والطاين ليجن، الليجن في مضلة لونجاتا مأجلينها. نزلنا تحت خدنا سباينال كورد النتيجة تخيلي نقرأ بهذا المنظر. خش بقى هات الفرق بيجي عشان نكمل. خش بقى هات صفحة. تمام. لا لا لا دي. صفحة كام؟ 10. 11. صفحة 11. أنا ماشي. فوكال سباينال كورد ليجن. فوكال سباينال كورد ليجن. الفوكال سباينال كورد ليجن يعني في سيجمنت في السباينال كورد هي اللي انضربت وفيها سليم وتحت السن. وجينا قلنا المثال في 10. في 10. فين الصفحة؟ كان في رسمة. وجيت قلت لك الرسمة دي بتقول لك ان ديت في 10. فدي 10 خارج من الناحيتين طبعا راعي ان في بيراميدال على الجنبين. وستيلو كولم على الناحيتين من فوق. سبايدر سلام التراك على الناحيتين من تحت. وفي موتو رود وسنس رود شمال ويمين. طبعا السنس رود هو اللي فوق والموتو رود هو اللي تحت. وبعدين عملوا بريفرال نير اللي عليه السهم رايح جاي يعني موتور وسنسوري. وبعدين بريفرال نير بتشطر الى سنسوري ومو. هذه العضله ايه اللي يربط العضله ايه اللي ربط العضله دي بالسيجمنت دي؟ بلانتير هورن سيجمنت. وبعدين لو قلنا دي في 10 يبقى السكين اريا دي اللي هو الليفل اوف كولايتس واطلقنا على السكين اريا التي هي لاي وان سباينال كورد سيجمنت ديرماتوم. ديرماتوم عشان يجي العين يقول لي المنطقه اللي حوالين الاثرايتس دي او الليفل اوف اثرايتس مش حاسس بيه ده معناها ان في 10 فيها مشكله. فاحنا جينا تخيلنا بقى ان السيجمنت دي كلها باظت في 10 ما فيها سليم وما تحتها سليم. فجينا قلنا ادز ليفل اوف سليجن ماذا يحصل؟ أزلت الأوبزريشن سنس يعني إيه سنس؟ يعني السكين إيريا التي هي بالرسم هتحس ولا مش هتحس؟ مش هتحس. يبقى أزلت الأوبزريشن سنس روس. طب أزلت الأوبزريشن لور موتور نيوروبيشن يعني العضلة اللي قدامك التي هي سبلايد بهذا الليفل سباينال كورد ستعاني من لور موتور نيوروبيشن لحرمانها من الانتير وورد سيل اللي هو بتاع دي 10. الليفل سنسور لوس الليفل لور موتور نيوروفيجن في العضلات التي هي سبلاي في هذا الليفل. بدون الليفل وصفنا قلنا ايه؟ البيراميدال تراك الاثنين جايين من فوق اهو. ادي البيراميدال جايين من فوق وراحوا مضروبين في دي 10. يبقى ما تحت دي 10 مش هيروح لبراميدا. بدون ليفل اوف ذا ليجا يعاني من ابر موتور نيورون. ده معنى كلمه بدون ليفل اوف ذا ليجا. طب السنسوري تراكس اللي طالعه وطالعه لفوق اتقصت عند دي 10. يبقى ما تحت دي 10 مش هيحس. يبقى بدون ليفل اوف ذا ليجا سنسوري بص. مظبوط كده؟ يبقى الابر يبقى ما حدث بدون ليفل اوف سيليشن موتور او سنسوري كان لقطع اللونج تراكس. اما ما حدث ات ذا ليفل هو ديستراكشن للسيجمنت اتسيلف. فاهم؟ وبعد كده قلنا هناك قاعده في العلم بتقول ان بايلاترال بيراميدال تراك ليجن بتعمل سبكتريك ديستربنس. عشان كده بقول لك بدون ليفل اوف سيليشن سبكتريك ديستربنس. هبقى الصفحه اللي قبلها. الصفحه اللي قبلها في رسمه تحت بتوصلك شكل العيان ايه بتاع الليجن بتاع 10. انا شايف ان عند الليفل اوف امبرايتس في خط اباف ويتش كل السنسيشن نورمال بلو ويتش كله متظلل يعني كل الجزء المتظلل ده ايه؟ هايبوسيزيا. والمنظر ده بنسميه سنسوري ليفل على الترانك زي ما انتم شايفين. في دول ليفل اوف ذا ليجن هتلاقي رجلين اتنين فيهم مثلثات يعني بيراميدال وبيراميدال وواضح ان فيه طبعا distinctive differences يعني رايت فور بول هو distinctive differences دي شكل الفوكال سباينال كورد ليجن بقى قول لي بقى اي ليفل وانا اقول لك قول لي اي ليفل وانا اقول لك مش مشكله وخدنا تو اكزامبلز او 3 اكزامبلز على الفوكال سباينال كورد ليجن خدنا واحده انفلاماتوري كير ترانسكريبس ماي لايف جينا قلنا الانفلاماتوري دي كل السباينال كورد سيجمنت انفولفد وهتكتب از ليفل بلوز ليفل بس احنا اتفقنا يا شباب ان اي ابر خلي بالكم ان الانفليجيا والبارافليجيا دول اكزامبل عن الابر موتور نيورون ليجن لان اي ابر موتور نيورون ليجن في الدنيا اي ابر موتور نيورون ليجن في الدنيا لما تبقى اكيوت يخش فيه الفلاسيد ستيج ثم يتحول الى سباستيك ستيج هنا ترانسفيرز ماي لايت حيث انها انفلاماتوري فعلاجها المفضل هو الايه؟ هو الكورتيكوستيرويد ايه اللي صح؟ رحنا واخدين واحده فاسكولار اللي هي انتيريور سباينال ارتري اوبتوشن ممكن ولا لا؟ الانتيريور سباينال ارتري في ناس على الشمال في ناس على السبعوش طبعا ما يرسل حالة الفاشل كويس كويس يعني العدد من قاعدة الفيد كل فادتنا نرجو ذلك ولو اني لا اعتقد ذلك ابدا اصلا ناس بيستهبل نبس مش كان احنا ايه نبس بنس ما يجيش للفيديو ده ما ينفعش مش عارف الفيديو ده اللي تخليني كويس مهم الانتيريو سباينال ارتري اوكلوجن قلنا الانتيريو سباينال ارتري بيغذي ايه في السباينال كورد سيجمنت شايفين السباينال كورد سيجمنت قدامكم اهي يبقى الانتيريو سباينال ارتري بيغذي البيراميدال على الناحيتين والبوستيريو كولام بتاع والسباينوس بوستيريور كولم مش سبلاي في الانتيريور سباينال ده بالبوستيريور سباينال يبقى الانتيريور سباينال ارتري لو اتقفل في سيجمنت معينه ما خلي بالكم يا اولاد انا قلت لك راس قلت لك الانتيريور سباينال ولا ركز معايا الانتيريور سباينال ارتري جاي منين؟ جاي من فوق كده ونازل اهو نازل اهو طول ما هو نازل عمال يدي لكل سيجمنت براش فجيه البرانش بتاع السيجمنت فيه 10 باص يبقى قد ليفل بلوزا ليفل عادي جدا بس بلوزا ليفل في الترانسفيرز ماي لايتس اول سنسيشن لوس هنا هتلاقي السباينو سلامك تراك رايحه وتبصين الكولن انتاج فقلنا لوس اوف بين وفي فرنشر ويست ريزيرف تاتش وهو الكرون تاتش يعني تلاقي المريض ما يحسش بالقدره بس يحس بالغضه ده اسمه ديسوشيتد سنس ولوس كمان مره تمام ثم جينا قلنا كومبريشن بارابليجيا وقلنا الكومبريشن بارابليجيا اما ان يضغط على السباينال كورد من الخارج اكسترا مدادري والاكسترا مدادري كومبريشن انت شوف بقى ايه اللي بره السباينال كورد من انجيز من انجيوم من انجيل ديبوزيت من لوكيميا من الليمفوم ممكن بره المنجيز نقول الفرتبري اوستيوما ديستسيس فراكشرز بوكس ديزيز كل ده ضغط على السباينال كورد من الخارج اما الضغط من الداخل انترا ميدالر يعني ايه من الداخل؟ يعني في حاجه جوه السباينال كورد هي اللي بتضغط على السباينال كورد ده جليوما ورم من قلب السباينال كورد ويكبر ويضغط على الاستراكشر كلها او السيرينجوماليه وهي انكريز سي اس اف بريشر السنترال كمان يحصل لها ايه يا اولاد؟ تضيليت فلما تضيليت اللي هي في نص حرف الاتش ده ايه؟ تقعد بقى تضغط على الايه؟ على كل الاستراكشر. بس هتقول لك في ساعات بعض السيجمنت تلاقي السيجمنت بايظه خالص، عباره عن يعني تجويف كده، انت فاهم ازاي؟ طب تعالى بقى عايزين كلمة، احنا خدنا يا ابني الفوكال سبينال كورد ليجن باسكولار وانفلاماتوري اكيوت اونست. حتى جول مره بيقولوا العيال ايه؟ اوصف فوكال سبينال كورد ليجن حدثت within few days. كان كتب السؤال مره كده، يعني ايه؟ يعني اكيوت، يعني حاجه اكيوت. يا ايه الاكيوت؟ ايه الاكيوت؟ باسكولار الكومبريشن دائما وابدا جراديو، ما عدا حاجه واحده في الكومبريشن ممكن تبقى اكيوت روسرا. قلت لك تروماتيك بارابليجيا، ده حادث العربيه. هتسمع كتير ده يعني الحادثه كانت يا دكتور، ومن ساعتها يا دكتور فاتصابت رجله الاثنين اتشالت. واضح ان ده ايه؟ دكتور. طب تعال نشوف بقى اكسترا ميدالري ولا اكسترا ميدالري. احنا قلنا ايه يا شباب بقى؟ قلنا ايه يا شباب؟ نشوف البتاع الصح اللي بعدها. لا انا عايز اقول ايه؟ هي السباينال كورد كومبريشن هي عباره عن ايه؟ فوكال سباينال كورد فيجن، تروح راس تروح عامل ايه؟ ات ذا ليفل ها؟ بلوز ذا ليفل. خلي بالك بقى، بس بص بقى يا كابتن اقرا لي بلوز ذا ليفل مكتوب ايه في الابر موتور نيورون فيجن؟ مكتوب ايه؟ ايه اقرا كده؟ مكتوب حاجه؟ لا انت بتبص فين؟ فوق اللي عمالين يدوروا دول يعني ما بيذاكروش. يلا ها وريني يا اكبر. حلو، اكتبوا بقى بلو ليفل اوف ذا ليجن ابر موتور نيورون ليجن تفتح كورس هتبقى استاستيك فروم ذا ستارت. ليه؟ لان العمليه جراديوال. ايوه بس اكسبت الطرق. اكسبت ايه؟ الطرق. هاجي نفس الموضوع. هو العيال يقول لك لا ده هو الموضوع استثنى. ازاي؟ لان هو الفلاتة الستيج دي بتيجي في الحاجات اللي هي الاكيوت. على فكره محدش عارف ليه. طب ليه؟ هو حتى الان مش عارف. يقول لك شك وما شكش. طب ليه؟ ابيض مش عارف. خلي بالك حضرتك يعني. هشوف البني ادم وصل لايه؟ الانسان وصل لحاجات كتير قوي يا جماعه، ويبدا يوصل لحاجات اشد بكثير من العصر الحديث. بس الواحد قال ايه؟ علم الانسان ما لم يعلم. بس وما اوتيت من العلم الا قليلا. مفيش يا ابني حاجه خالص. مين ده اللي هيعرف التفاصيل؟ اللي هيخش الجامع. اللي هيخش النار مش عارف. هو هيخش يترقع في البتاع الطاسه ومش هيطلع. يطلع بقى عمال يتقابل. وشوف اصحابه بقى. هو عادة بيبقى اصحابه بقى. يا جميل دلوقتي انا رسم لك بتوعتين صوت كده اكسترا ميدلري كومبريشن بتاع الصودا اللي بره ده ايه؟ الاكسترا ميدلري كومبريشن. بص بقى يا جميل الاكسترا ميدلري كومبريشن بتاع الصودا اللي جايه من بره ده ايه؟ هتضغط على الروت الاول قبل ما تضغط على الفاينل كور. فالمريض يجي الاول بروت فين؟ وانا قلت لك لما ينضغط على الموتور روت العين ممكن ما ياخدش باله. دي سيجمنت يعني. لكن لما ينضغط على السنسور روت يقول لك اي الحته دي وجعانه يا دكتور. ده فيه فوق زي ما يكون حزام لافف على وسطي كهرباء يعمل لك كده. ده روت تاني يابا. ده انت بتتكلم بطريقه الترماتوم و تمام. وبعدين بعد ما يضغط على الروت يروح ضاغط على مين؟ على السباينال كور. يبتدي يضغط على الناحيه بتاعته. ثم فين؟ لما يطربع بقى السيجمنت كلها فيحصل ليه بايلاترال بيراميدال تريند ليجن. فتلاقي الشلل يجي شويه متاخر كده. وفين وفين بقى لما يجي له سبنكتري ديستربنس؟ لا لكن بص الاصل الثاني انت لما يضلك بص البتاع بيضرب من جوه هيروح طارق بقى البرامج على الكامبين ويجي له ايرلي سبنكتر ديستربنس اما الروت بين ده ممكن ما يجيلوش ويبقى ليه مين ولا ده؟ على فكره احنا كتبنا ديسكشن على حاله الايميكليشيا كتبنا ديسكشن على حاله البارابليشيا فاللي ما كتبهاش ينقلها للزميله في البريك بعد ما خلصنا يبقى احنا بص ماشيين ازاي يا ولد؟ الحاج بص احنا ماشيين ازاي؟ كورتيكال ليجن، كابسولار ليجن، ميمبرين، بون، نضال جاي ان شاء الله، سباينال كورد ليجن في اي ليفل؟ هنخرج من السباينال كورد ورحنا فين النهارده؟ للبريفرال نيرف. هو كان في السباينال كورد يبقى احنا متجهين الى ايه؟ الى المصل. يبقى احنا ماشيين في مصر ايه؟ متخيلين ولا لا؟ يعني ده من الاخر فين اهو؟ فاحنا جينا خدنا النهارده مين؟ خدنا البريفرال نيورس خلاص كده؟ خدنا البريفرال نيورس اكتب بقى ديسكشن على حاله البريفرال نيورس ثم ننقض على المالوبس انا ماشي كل الاجنده بتاعتكم دي كان زمان خلصنا من يوم. اهلا وسهلا. اكتب يا جميل. What's your diagnosis؟ اكتب discussion. كل حاجة هي discussion يا ابني. What's your diagnosis? Case of polyneuropathy. Case of polyneuropathy. السؤال why? راح كاتب له موتور سنسوري اوتونومي انظر لكل شيء اصل عنده كذا كذا كذا اللي احنا قلناه بقى عنده بلبن ستوك وعنده مش عارف ايه كل ويكنس شكله بايلاترال سيمتريكال ديستال اضعف من البروكسيمال مش كده ولا ايه؟ طب انا سالت سؤال صحيح انا مش عارف دول ولا لا الانجل جيرك عامل ايه في البريفرال نيورونز؟ موجود ولا لوس؟ روب والنين بريزيرف دي علامه من العلامات في كده علامه الراجل كده تقعد تضرب الانكل يعني حد بابا كده بقى بيضرب يطلع منين يمشي فات الراجل عنده ايه؟ طيب ايه كمان؟ ده ايه؟ طب وات الزليجه؟ وات الزليجه يعني ايه بقى هنا؟ ايديولوجي طبعا هنا برضه السؤال ممكن تقول وير از ذا ليجن؟ هتقول في البريفرال نيرف وير از ايه يعني؟ ما في البريفرال نيرف هي سيمتوم صح وات از ذا ليجن؟ هتقول يا جميل هتقول دايابيتيك نيروبس دايابيتيك نيروبس هيقول لك واي قول له في لونج هيستوري اوف long history of diabetes والنيوروباثي سنسوري اكتر من الموتو سنسوري اكتر من الموتو على فكره اكتب كان في long history of diabetes اكتب كمان ايه زائد او ناقص باقي الترايوباثي مش اسمه diabetic ترايوباثي يعني مثلا والله دكتور هو قال لي ان هو عنده سكر بقاله 25 سنه وقال لي ان هو عينيه تعبانه وعمل ليزر. لازم تقول له كده عمل ليزر يا جدع. وطبعا النيفروتيك سندروم بقى دي قصه ثانيه اللي هي الرينا ده مش مشكله بقى هيجي وقتها. يقول كمان ان هو سنسوري اكتر من موتور اوكلر كرينيال نيرف ومهم قوي هو يحبك او ما تقول له ايه الانس اكيو سوري جراديو الكونس ستوري بروجريس. اصل يقول لك ايه هو يعني اللي عنده سكر ده ما يجلوش جوان ده ايه ممكن افهم يجيله ولا يجيله هو الجوان ده ايه ده مرض اوتوميون لا وكم واحد في البلد دايابيتك عارف كم واحد في مصر دايابيتك انا 20% عشرين مليون دايابيتك فيهم العايش وفيهم اللي لسه ما جالوش وهيجيلوا يعني هنا يعني هم مش كلهم 20 مليون ايه مش فاهم قصدي 20% لا مش 20% خمس 80 مليون كام لا مش 90 مليون احنا تمام بص احنا دايما بنغلط دولة تقول أمراض الله تقول لك إيه بلد 90 مليون عشان يعني يدوا إيه إكسكيوز النقصة بلد 90 مليون هنعمل إيه بقى انت عددي وراهم عشان ده الكلام ده يبدو احنا في عندنا أعلى بلد فيها من الدولة في العالم مصر من الأمراض والمانيوتريشن والحرمان والانتحار والحوادث كان في إيه خليني بس اطلع في التلفزيون وانا اعمل لهم مصاري والله اروح قلع الجاكيته واجري وراها ايه ده؟ ده مين؟ ما علينا هدول 15 مليون 15 مليون دول عايش منهم في ناس اوريدي دايابيتك منهم وفي ناس لسه ما جالهمش الدايابيتس فاهمين الفكره؟ اذا في ملايين الملايين دول كلها ما يجيش فيهم 20 30 نفر ولا 100 نفر يجيلوا جوان فريق عشان كده هنا يقول لك لا ايه اهم حاجه تقول له ايه؟ جلادي والكونسبت لانه ممكن يكون جوانتري ولا هو بقى دايابيتك لبس التهمه لا برضه لازم انت تكونسيدر بعد البريفرال نيوروباثي ننقض على البصر البصر ده سهل جدا مش عايز اقول لك مايوباسي يعني مصل ديزيز ومصل ديزيز يعني مفيش اي ايفيدنس لا للبيراميدال ولا للور موتور نيورون يعني لا هو ابر موتور نيورون ولا لور موتور كان زمان يدرسونا احنا ان المصل لور موتور نيورون لا مصل بس واحده ايديولوجي ايديولوجيكال كلاسيفيكيشن في حاجه اسمها يا اولاد ماسكولار ديستروفي واكتب على الماسكولار ديستروفي اكتب محفوظ واكتب هذا هو موضوع يعني ده الموضوع الرئيسي خلاص في بقى كمان موضوع اسمه مايوتونيا وفي موضوع اسمه انفلاماتوري مايوباسي اللي هو زي البولي مايوسايت هناخد بقى في البتاع ده اسمه ايه ده اهو روماتيزم بوليمايوسايتس بوليمايوس روماتيكا في اندوكراينال وميتابوليك ذا سيرفوس كوزز والدايابيتس والثايرويد كل دول بيعملوا مايوباسي في دراج انديوز ايه اهم دواء يا اولاد بيعمل كده؟ مكتوب دراج؟ اه مش مكتوب دراج؟ دراج انديوز بتبقى زي مين؟ كورتيزون وفي حاجه اسمها البريودك ايه؟ البريودك ثيرابيز احنا موضوعنا مين؟ ها ماسكولار ديستروفي ماذا تعني هذه الكلمه؟ ان هو جينيتيكالي ديترم يعني ايه يا دكتور؟ الماسكولار ديستروفي هو مايوباسي بص الكلمه ديجنراتيف ووراثي يعني لما مؤاخذه الدوشان هو ايه؟ بص الدوشان بص ايه؟ It is a myopathy بص بص على العناوين فوق خالص It is a myopathy Which type of myopathy؟ ديستروفي ليه ديستروفي؟ لانه ديجنراتيف وجينيتيكالي ديترمنت يعني في جينيتك باك جراوند، في وراثه، هو ده معنى الايه؟ التست. يبقى يا جميل احنا موضوعنا التست، يبقى في اكلاشيه ديستروفي. يبقى احنا كده خدنا كام اكلاشيه حتى الان؟ خدنا اكلاشيه بيراميدال كانت متمثله في الهيليفليجيا والبارابليجيا، وخدنا اكلاشيه بريفرال نيوروباثي، وادي اكلاشيه مين؟ كل واحده ليها شكل. المايوباثي اللي هي الديستروفي التي هي وراثيه والديجنراتيف، دايما بتيجي جرادي والاونست، وبتيجي من الصغر. يعني دايما تلاقي الام تشكو لابنها او لابنها في مشكله، والمشكله دي من هو عايش صغير خالص، والموضوع ايه؟ جرادي. السيمبتوم فمكتوب عندك ايه في السيمبتوم يا جميل؟ اكتب كده جنبها مشاكل بروكسيمال. اكتب كده بالعربي مشاكل بروكسيمال. يعني ايه يا جميل ده؟ يعني تلاقي الولد مش قادر يطلع السلم. مش قادر ايه؟ يطلع السلم. ما يقدرش يطلع على الرصيف. الولد ما يقدرش يوطي يجيب الحاجه من الارض. خلي بال حضرتك، يعني الولد لو انت جيت رميت له حاجه على الارض، ده الواد يجي يوطي عشان يجيب يتبط في الارض، يجي يقوم اللي مش عارف يقوم يقوم قوي. تلاقي الولد ده لو قعد على الكرسي ما يقدرش يقوم يقوم. وعلى فكره ده اكتر حاجه واضحه، ان مريض المايوباثي قعده في الارض كله مش عارف. دي مشاكل هتلاحظها الام والاب. الولد هيبقى طفل لسه، الولد ما يشتكيش، ما يعرفش حاجه، فتيجي يبان عليه هذه المشكله. يبقى مشاكل بروتوكول. عشان كده بيجي ايه؟ تسمع الكومبلين. يعني مثلا الكومبلين بس بتاعت الهيليفليجيا، ويكنس اوف ذا ليف سايد اوف ذا بون، بارافليجيا، ويكنس اوف بوست لور ليف، بتاع ده النيوروباثي، تنجلينج ونمبل سنسيشن في مش عارف ايه. هنا يقول لك ايه؟ inability to stand up from sitting position. انا يا دكتور عندي مشكله في حياتي. بص عارف ايه مشكله في حياته؟ واحنا دي شفناها. بعدين يا جماعه احنا عندنا في بروفيسورز زمايلنا بتوع مايوباثي، بس انتوا مش بتشوفوهم دلوقتي لان هم وصل لدرجه من الضعف الشديد. خلاص ده شيء طبيعي الا لو ايه بقى؟ يعني ساعات احنا نقعد نزقهم، يا جماعه تعالوا ازاي نخلي ناس يضغطوا عليهم عشان ينزلوا؟ طبعا بينزل على كورس متحرك، تعالى اقعد في وسطنا. طبعا عشان انت تبقى يعني، بس هو شغال وشغال في العياده، قاعد في العياده على كورس متحرك يعني كل حاجه. الناس دول ايه اللي احنا شفناه؟ مشكله حياته مشكله واحده، ده كان في الاول، انه لو قعد على الكرسي ما يقدرش يقف، لازم حد يشده ويرفعه من على فوق الكرسي. عشان كده كنا دايما نلاحظ ايه؟ انا فاكرهم طبعا هم لسه عايشين على فكره، كنا قاعدين كده في المستشفى وعاملين زي ما نكون مثلا كونفرنس ولا حاجه، بقى بنتعلم وبنسمع الناس اللي بيتكلموا. فهو كان لما هو يجي ده او ده او ده، يعني كانوا دايما يفضلوا واقفين مش عايز يقعد. يعني هو بس رايح ما لكش دعوه، هو مش عايز حد، مش عايز يقعد عشان ما حدش يقعد يشده ويقومه، وهو الحكايه دي بتسبب له يعني مشكله. بص دي كانت مشكله، هي دي المشكله. انا بمشي وبتحرك، لو قعدت دي مشكله كبيره. بيفكر 100 مره عشان نقعد. احنا بنقعد وبنقوم كويسين. طيب نيجي بقى نشوف الساينز. الساينز الويكنس الاولانيه تعالى نوصفها بقى، بايلاترال سيمتريكال بروكسيمال اضعف من الديستال، وشبه اللور موتور نيرون يا جميل، ويستن هايبوتونيا هايبورفليكسيا. اكتب جنب البند الاول كلمه بالعربي، اكتب قولي بقى غلط عندك. ها عربي عضلات عامه، يعني اكتب بس ما فيش حاجه واحده. ايه يا ابله انت بتبص في ايه؟ عضلات عامه. يعني ايه عضلات عامه؟ يعني اللي هي ايدي ورجلي، اليوريك دي اسمها العضلات الرحلاقية لان في عضلات في حاجة اسمها عضلات خاصة. يبقى العضلات العامة ما الذي يحدث به؟ شفنا طبعا المنظر في البرامدة شفنا المنظر من البريفرانور. طب الميولاسي بايلاتر سيمتريك طبعا هنا لازم بقى لازم مرض وراس هيبقى بايلاتر وسيمتريك والبروكسيمال اضعف من الديستال بس دي اهم حاجه بروكسيمال لكن البيراميدال ديستال النيوروباثي ديستال هنا بقى ايه هايبوتونيا هايبروفليكس ويستنج ويستنج دي بقى انت حتى الراجل ده انت ساعات تقابل ناس كنت شايفهم كده ما تكونش بالك راجل ساعات راجل يعني ممكن تبان في نادي في مصيف بتاع تلاقي واحد راجل لابس شورت هي قاعد هو راجل عيان بس برضه قاعد برضه يعني عايز يروح دماغه الراجل لابس الشورت بتاعه تحس كده فانت وانت ماشي برضه احنا بنقعد نبص هتلاقي الراجل ايه؟ الراجل يا اخي سدادت رجله زي الفل يعني تيجي تبص على الصاي هيا رفع راسها لفوق يا باشا تلاقي فاطمه كده المحترمه دي ماشي بص اورتوزس ماشي في الدلع ده الفاطمه الاجنبي الفاطمه المصري ماشي اورتوزس ادي عم عشان كده يسمونها ماشي في الايه ماشي في البده في بقى دي نقطه الجار صايم العيان بيتصرف نفسه شوف الولاد وهو بيقف بيقوم ومش طول بيقف يعمل ازاي يعمل كده وعايز يقوم بيكتب عليها البند الثاني عضلات خاصة يعني هذه العضلات لا تتأثر إلا في هذا المرض البند الثاني ده جميل عضلات خاصة جدا عضلات خاصة جدا العضلات الخاصة جدا هي ايه بقى جميل بصوا عارفين البكتوريالس دي البكتوريالس دي هد يتأثر وهد لا يتأثر كان في ستيرنال هيد وكلافيكولار هيد لو تفتكروا كده انهي هيد اللي بيتاثر او انهي الستير ها مفهوم ها الستيرنال هيد يتاثر والكلافيكولار لا مكتوب الستير مصدور مصر الستير يا اخي الستير مصدور مصر بالذات تتساب هتقولي طب ليه المرض ده عمل كده؟ يعني ليه العضلات دي ما بتجيبش سيرتها في البارابليجيا يقولك لا دي عضلات ليها جروس بطريقه معينه ليها نواحي وراثيه معينه فلا تتاثر هذه العضلات ان كان في هذا المرض وبالتالي لابد ان تفحص عشان كده يقولك افحص لي كذا افحص لي العضله دي كل عضله بقى هنعرف فحصها يلا ما ربنا يسلمك يبقى عضلات خاصه جدا بدل في اللي بعده اكتب عضلات الوجه يبقى عضلات وشي تتاثر في انواع وانواع لا تتاثر هنشوف دلوقتي يعني في نوع ياثر يبقى انا بص عندي عضلات عامه عضلات خاصه عضلات خاصه جدا يعني ايه خاصه جدا يعني عضله واحده جزء تاثر وجزء لا ده ايه الحاجات الغريبه دي عضلات الوجه ثم مكتوب ايه يا جميل صوبه ايه؟ هيبقى تكتب عليه استثناء يبقى عضلات خاصة عضلات عامة عضلات خاصة عضلات خاصة جدا عضلات الوجه استثناء ايه الاستثناء؟ صوبه هيبقى انتوا خدتوا الدوشان والبيكر في الاطفال بيعملوا ايه؟ صوبه هيبقى بينما كله بيعمل ايه؟ بيعمل وزن حلو الكلام ليه ترقم بقى تلاقي العضلات بقى تبوظ ويحصل لها كونتراكشر فايبروزز وتلاقي الدنيا بقى خلاص يا عيني في بقى ناس دكتور يعني في ناس زمايلنا اللي انا قلت لكم عليهم دول فيهم ناس لسه يعني لسه بيمشي على رجلي في ناس مش قادر مش قادر يمشي كله عم يبص لكن في ناس دي لسه ينزل على رجلي فكل واحد بقى حسب الستيج اللي هو فيها حلو كده طب كلاسيفيكيشن بقى اوكي ماسكولار ديستروفي بكرة يا جميل قولوا لي في الماسكولار ديستروفي اللي الاجلاشيه بتاعه معمول ده انهي عضلات متاثره الابر ليب ولا اللور ليب الاثنين ابر ليب اللور ليب الفور ليب ايه متاثرين بس في انواع تلاقي الابر ليب مور افكتد على اللور ليب وانواع اللور ليب مور افكتد على الابر ليب عشان كده قسموهم الى شولدر جيردن تايب يعني ايه شولدر جيردن تايب بقى جميل يعني الابر ليمب افكتد قبل اللور ليمب اللي هو في نوع اسمه سكابلو هيومرال وفيشو سكابلو هيومرال الفيشو سكابلو هيومرال اكتب عليه بوش اكتب عليه بوش وسكابلو هيومرال من غير وش بمعنى ايه جميل يبقى انا لما اجي اقول لك ايه؟ لما اجي اقول لك شولدر جيردل تايب. يعني ايه شولدر جيردل تايب؟ يعني الابر ليب افكتد اكتر من اللور ليب. حتى المريض يقول لك الابر ليب هو اللي تحت الاول ولد عندي اكتر. ففي نوع في الابر ليب بس هو اللي متاثر, ونوع الابر ليب والمصل اوف ذا فيس متاثر. خلي بالكم كل الانواع دي اللور ليب برضه افكتد يا جماعه, اللور ليب افكتد. بس هنا هنا لا افكتد. يبقى نوع بوش ونوع من غير وش. النوع اللي من غير وش اوتوسومال ريسيسيف, ابو وش اوتوسومال دومينانت. معلش انا اسف كام ده مهم. بيلفيك جيردل تايب, مين اللي اكثر تاثرا يا ولاد؟ اللور ليب. في نوع اتروفيك يعني في ويستن, ونوع اللي فيه استثناء سودو هايبرتروفيك اللي هو مين؟ دوشان وبيكر. يبقى تعالوا بقى يا اللي خدتوا اطفال نسال سؤال, ما هو الدوشان؟ هو مايوباسي. ويتش مايوباسي؟ ليه؟ لانه ديجنر ووراثي. ويتش ديستروفي؟ تلف الجردل تايب. ليه؟ اللور ليمب مور ويك ذان الابر ليمب. ويتش تلف الجردل تايب؟ سودو هايبرتروفيك تايب. طب في بقى نوع اسمه ديستال مايوباسي اسمه جاور, جاور مايوباسي. عرفت الاسم ده؟ في على فكره ناس بص يا دكتور بص يجي له مايوباسي فين؟ بص اوكيلار في حضرات عيني. بس سبحان الله في ناس يقول لك يجي له مايوباسي فين؟ عشان تستغرب في الانتستين. يعني يجيله حاجات غريبه لان عنده سباينال مايوباسي. ايه رايكم؟ الفرق بين دوشان وبيكر, مين اللي بيموت بدري؟ دوشان لانه الاشد ان في كاردي باسكولار او كاردي مايوباس. مش كده؟ البيكر يعيش اولموست نورمال لايف سبان لان مفيش فيه ايه؟ كاردي مايوباس. البيكر مور مايل, البيكر بيجي في سن اكبر شويه. يعني الفكرة ان الاثنين نفس النوع تقريبا, بس واحد فيهم ايه؟ سيبير والتاني مايل. في جين اسمه ديستروفين جين. يبقى هو الديستروفين جين يا جميل زي ما مكتوب في الصفحة بعدها. فكرة كده الديستروفين ده جين ربنا خلقه في اسينشال للكولاجين ماسل فايبرز. خلاص الماسل فايبرز بتاعتنا ده بروتين. يعني هو الديستروفين بيخلق ديستروفين جين, بيخلق ماده اسمها ديستروفين. ماده الديستروفين دي اسينشال للعضلات. فلقوا الاخ اللي عنده دوشان ما عندوش ديستروفين خالص جين, هذا الجين ديليتد. اما الاخ بتاع البيكر هذا الجين موجود بس حصل فيه نوع من الميوتيشن, حصل فيه نوع من الابنورماليتي. ولذلك الدوشان مور سيفير ذان بيكر. تسال عن ذاك في حته كده هبله الانفستيجيشن. سي كي انزايم اهم حاجه, سي كي اي ام جي ماسل بايوبسي. هتلاقي مكتوب على المصل بايوبسي كلام سيبه تمام. ولا بالي الاي ام جي اللي مكتوب عليه الكلام صح ولا عبره؟ طب انا كاتبه ليه؟ ده عشان العلم قدام. لسه انت عمرك العلم طويل لسه. مينيمم 40 years ان شاء الله. 40 سنه قدامك العلم ثم تتوفى الى رحمه الله. على طول بقى. مش لازم واحد يعرف في اخر في بقى تحليل كده خمسة كنا بنعمله زمان. انتوا عارفين الكرياتين؟ الكرياتين يالا بيجي من العضلات صح؟ الكرياتين مادة في العضل بتتحول في العضلة للكرياتينين, والكرياتينين ده بينزل عن طريق البول. عارفين كده ولا لا؟ هم لقوا الجماعة اللي عندهم مايوباسي العضلة مش شغالة فمش عارفة تحول الكرياتين لكرياتينين فلقوا البول مليان كرياتين. طبعا ده يعني تستكت ايه تحسه قديم وتعبان. بعد كده اظن العلاج ايه تريتمنت ولا في حاجة تانية؟ العلاج كله هيبقى ايه؟ لا في حاجة. العلاج كله اي كلام بقى يقول لك ايه؟ يقول لك والله في سند اهو فيتامينز وتونكس وفيزيوثيرابي وكاونسلنج. طبعا على فكره دلوقتي بقى كل العلم عمال يتجه الى ايه دلوقتي؟ هقول لك بس عايزين يفكروا لسه بس لسه في زرع العضلات. عايزين زراع عضلات الناس دول ها؟ لا لسه زرع عضلات حاجة جديدة بقى. ده أقول لك على حاجة يقول لك عارفين اليابان؟ اليابان دي عاملة مش هتكلم عاملين اختراعات في التكنولوجي. الاختراعات دي مثلا في التخطيط بتاعهم ما تطلعش مثلا قبل 30 سنة 50 سنة. لكن الاختراع ده سيبه دلوقتي محدش يعرفه دلوقتي خالص. في كده كلهم صايرين كده ترتيب تاني. فاحنا سمعنا اشاعه بتقول ان هم صنعوا عضلات. العضلات دي ممكن تتركب تشتغل بسورس اوف انرجي معين يخلي المريض ده يتحرك. مش مصدقين. طيب اوكي في بقى حته اللي هي ايه العنوان ده causes of this دي مهمه قوي اللي هو اهم حاجه chest infection وريس respiratory failure والسودو هايبرتروفي. يا اولاد اعرفوا بقى ده مهم قوي تبقوا عندكم فكره الاكروميجالي والميكسيديما والديشان والبيكر وفي مرض اسمه مايوتوميا كونجينيتا هندرسون. سيب المربع ده انفلاماتوري مايوباسي اونزو روماتيز ميتابوليك نيوروباسي تجميع. تبقى اخر كلمه تكتب عليها دي اللي قال مش هنعمل بريك وانا مقطع على الايه؟ على الجزء المتبقي بسيط ان شاء الله. فاميليا بريودك باراليس اكتب فكره بس في هايبو كاليميك ونورمال كاليميك مش لازم التفاصيل قوي. هديك مثل اقولها لك بالبلد بالبلد ده واحد ليه قاعد كده مره واحده يتشال يقعد الاتاك اوف باراليسيس يوم يومين بعد كده تلاقيه ايه بقى كويس وعنده فاميلي هيستوري واضح بس خلاص كده. في نوع هايبوكاليميك عايز اسالك سؤال بقى هو انت دلوقتي ايه اللي انا ممكن اعمله معاك دلوقتي اخلي البوتاسيوم عندك يقل؟ او بلاش لو كان في ايه البوتاسيوم عندك مش يقل يبقى له نورمال ايه مفيش هكله خلي البوتاسيوم يعني يمين هو يبقى له نورمال شوية لما تاكل تاكل ايه؟ حلويات اعتبر حلويات شباب عشان كلمة حلويات دي ساعات بتبقى ليها معنى اخر اللي هو المصمة في اكل المصمة بيسموها حلويات. لا انا بتكلم على يعني انت مثلا رايح البيت كده تروح ضارب لك كيلو بس كده لا السكر يضرب الانسولين يطلع يروح مدخلك البوتاسيوم ايه؟ انترا سيلولار. العيله دي لو عملت كده تتشبع اول ما البوتاسيوم بتاعها يوطى تتشبع طبعا العيله كلها. فانا بتخيل الاب جاي من الشغل النهارده وجاب معاه بسبوسه كلوا يا اولاد كلوا يا اولاد اوب تشبع يعني نتشاف. هم عارفين بقى ايه احنا نتشاف شويه وبكره نموت مش مشكله، بس عارفين نعمل حاجه حلوه يعني. ينصح بقى الناس دول في بقى العجز. طب ايه الاكله اللي تعلي البوتاسيوم؟ عقل بقى موز. ده الراجل الثاني بقى العيله الثانيه، تلاقي الراجل راح جاب 5 كيلو موز كل اولاد روح ايه ويتشال. بس في ناس بقى عندهم حاجه اسمها ان بي هو نورمو كالمي بريودك بالانس. اكتب ان ان بي تحت كده ان البريودك بالانس اعرفه للعلم بالشيء عشان يخش في الديفرنشال دايجنوزيس اوف مايسينيا جريفز، لان مرض المايسينيا ساعات بيعمل برضه نوع من البريودك باراليسيس. هتشوف دلوقتي لما نيجي ندرس المايسينيا ممكن يحصل بعض اتاكس اوف مايسينيا وتعمل شلل، كان عادي يخش مكان يتحسن ويبقى الشلل كانه بيروحوا بيه. عشان كده اقول لك ايه الديفرنشال ضد الديفرنشال بريودك ماسل باراليسيس. تعمل بريد فوق الساعه.